وبدأ بشرح مسألة النية، والنية من فرائض الصيام، والنية محلها القلب، فلا يشترط النطق بها باللسان، يعني ليس شرطا أن تقول بعد المغرب بلسانك نويت أن أصوم غدا عن أداء شهر رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى. كل هذا باللسان ليس شرطا، إنما الشرط هو أن ينوي في قلبه، النية في القلب، النية محلها القلب. فلو استحضر في قلبه، لو قال في قلبه أصوم يوم غد عن أداء شهر رمضان هذه السنة يكفيه، هذا يكفيه يجزئه، ولا يشترط أن يتلفظ بذلك بلسانه، لا يشترط أن يتلفظ بأمر النية بلسانه، لأن النية محلها القلب، فلا يشترط النطق بها باللسان. ولا بد أيضا من التبييت. ما معنى التبييت؟ يعني إيقاعها ليلا. كيف يكون إيقاع النية ليلا؟ الليل يبدأ من دخول وقت المغرب، فإذا غربت الشمس دخل الليل، بدأ الليل. بعد غروب الشمس تستطيع أن تنوي، لكن لابد أن تتحقق من غروب كامل قرص الشمس، يعني إذا غاب ثلاث أرباعها ما بيكون بعد دخل المغرب، إذا غاب ثلاث أرباع الشمس ما بيكون دخل الليل. فما بيصح أنك تنوي، لأن النية تكون في الليل. التبييت يعني إيقاعها ليلا، والليل يبدأ من غروب الشمس. طيب تأكدت أنه غربت الشمس صار فيك تنوي. طيب هل شرط أنك الساعة 12 بالليل تنوي؟ لا. وهل شرط أنه النية تكون بعد التسحر؟ كمان لا. في ناس ما بيتسحروا، في ناس ما بيتسحروا، يفطروا بيصلوا العشاء وبيناموا ما بيرجعوا بيتسحروا بالليل. فهذه النية التي نواها بعد غروب الشمس، يعني شو ليلا، هذه النية تكفي، هذه النية تجزئ. فلا يشترط أن ينوي بعد منتصف الليل، ما شرط، مش دخل الليل بلى، مش غربت الشمس بلى، أليس تأكد من غروب كامل قرص الشمس صار الليل، فإن نوى صح كفى. ولا يشترط أن ينوي قبل الفجر بساعة ولا بعد منتصف الليل، لا، هذا كله ما شرط. لكن في أي وقت، في أي جزء من أجزاء الليل نوى يصح. لو واحد ما نوى بعد المغرب، أفطر صلى المغرب صلى العشاء بعدما دخل العشاء ونام، استيقظ الساعة الثالثة قبل الفجر فنوى بصح، لأنه بعده ما دخل الفجر. المهم يكون شو؟ بعد المغرب وقبل الفجر، المهم أنه يكون بعد المغرب. فلو نوى الآن أن يصوم غدا ما بصح، لأنه نحن بعدنا اليوم شو؟ في نهار هذا اليوم، بعدنا في النهار ما دخل الليل. فإن نوى في الليل بعد المغرب وقبل الفجر في أي وقت يصح، الساعة 8:10، الساعة 8:30، الساعة 9، الساعة 10، 11، 12، 1، 2، 3، 3:30، المهم قبل الفجر، المهم قبل الفجر ينوي، هذا يجزئه. أما إن نوى قبل المغرب فلا يصح، وإن نوى بعد الفجر في مذهب الشافعي لا يصح. وإن نوى بعد الفجر، دخل عليه الفجر وكان بعده ما نوي، فنوى صيام هذا اليوم. ليش عم نقول هذا اليوم؟ ما قلنا دخل الفجر يعني صار في اليوم الذي هو فيه، بس انتبهوا لم يتعاطى شيئا من المفطرات، فنوى صيام هذا اليوم بعد الفجر إلى ما قبل الظهر في بعض المذاهب يصح، أما في مذهب الإمام الشافعي لا يصح، ونحن الآن نتكلم في مذهب الشافعي. ففي مذهب الشافعي هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يبيت النية. ما قلنا التبييت، التبييت إيقاعها ليلا، طيب هذا نوى بعد الفجر، في مذهب الشافعي لم يصح، في مذهب الشافعي رضي الله عنه لم يصح صيام هذا اليوم. قال المؤلف رحمه الله: لكل يوم من رمضان بالقلب ولو قضاء، يعني لابد أن تكون النية في القلب، وهذا لكل يوم من أيام رمضان، وهذا في مذهب الشافعي. فلا يصح في مذهب الشافعي أن ينوي في الليلة الأولى منه. هل اللي بده يعمل بهذه المسألة فاتته، لأنه الليلة الأولى راحت، فمن نوى في الليلة الأولى منه عن كل الشهر في مذهب الإمام الشافعي لا يصح، لكن في المذهب المالكي يصح. فلو قال في أول ليلة، في أول ليلة نويت صيام 30 يوما عن أداء شهر رمضان هذه السنة، كان صح في مذهب مالك لو نواها في الليلة الأولى. أما في مذهب الشافعي هذا لا يصح، فلا بد لكل يوم من نية مبيتة، لا بد لكل يوم من نية مبيتة، هذا في مذهب الشافعي. وبده يعين بقلبه شو اللي عم بيصومه، شو عم ينوي يصوم، أداء أو قضاء، بده يعين، يعني التبييت والتعيين عن رمضان، كفارة، نذر، نفل، شو اللي عم بيصوم، بده يعين، التبييت والتعيين. قال المؤلف رحمه الله: ثم من نوى هذه النية وبعدما نوى أكل أو شرب لا يلزمه أن يعيد النية مرة ثانية. هذه النية الأولى كفته، يعني بعدما نوى، بعد دخول المغرب نوى، بعدين أكل، شرب، دخل على زوجته، عمل شيئا من المفطرات لو عملها الصائم، يعني يفطر في أثناء الصيام، عمل هذا بعد النية في الليل، يعني هذا لا يضر النية ولا يؤثر على النية ولا يلزمه أن يعيد النية. واضح؟ يعني لنقول بالليل أكل 4 مرات، بالليل ما بينوي 4 مرات، لا، النية الأولى كافية، النية الأولى كافية. لو أنه جامع زوجته في الليل قبل الفجر، النية الأولى التي نواها بعد المغرب كافية، لا يلزمه أن يعيد مرة ثانية هذه النية بعدما أكل أو شرب أو دخل على زوجته، هذا كله لا يضر النية ولا يؤثر عليها وهي صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يبين سببها، يعني هنا الآن، ويجب أيضا التعيين، تعيين الصوم في النية كتعيين أنه من رمضان أو أنه عن نذر أو أنه عن كفارة. وإن لم يبين سببها، يعني ما شرط يقول كفارة ظهار، هو نوى عن كفارة يكفي، ما شرط يقول مثلا شو هي هيدي الكفارة، يعني أن يذكر السبب لا يلزمه، لكن أن ينوي أنها عن كفارة، نعم، قضاء عن رمضان، تنين، خميس، يوم عرفة، يوم عاشوراء، نفل مطلق، شو اللي عم بيصوم، يعين، يعني يعين أنه يصوم كذا. قال المؤلف ثم إنه يجب أن ينوي لكل يوم، فلا يكفي أن ينوي أول الشهر عن الشهر كله عند الشافعي، وهذا شرحناه. قال العلماء: النية في رمضان نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، وهذا كمال النية، يعني الأحسن الأفضل. كل هالشيء اللي ذكرناه هذا لا يلزمه، واضح؟ لو نوى بقلبه أن يصوم يوم غد عن أداء رمضان هذه السنة يكفي. أما أن يقول إيمانا واحتسابا لله تعالى، هذا لا يلزمه وليس شرطا وليس ركنا، واضح؟ فلو ترك ذلك، هذه الزيادة لو تركها صحة النية، لكن هذا أفضل، هذا أحسن في النية. لذلك قال العلماء: هذا كمال النية، هذا كمال النية، أن يقول نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة إيمانا واحتسابا لله تعالى، هذا الأحسن، هذا الأفضل، هذا كمال النية. والاحتساب ما معناه؟ طلب الأجر من الله. مش قال احتسابا؟ شو يعني احتسابا؟ يعني طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وقال بعض: يكفي أن ينوي في الليلة، في ليلة اليوم الأول منه عن جميع أيام رمضان، فيقول بقلبه: نويت صيام 30 يوما عن شهر رمضان هذه السنة، وهذا قلنا في غير مذهب الشافعي. وعلى الحائض والنفساء إذا انقطع الدم ليلة الصيام أن تنوي صيام اليوم التالي من رمضان وإن لم تغتسل. يعني امرأة كانت في الحيض، كانت في النفاس، قبل الفجر انقطع عنها الحيض، قبل الفجر انقطع عنها النفاس، إذا بدها تفوت تغتسل وبعدين تجي تنوي بيكون دخل الفجر. هذه واجب عليها، يجب أن تنوي الصيام لليوم التالي ولو لم تغتسل. وانتبهوا، الغسل واجب عليها لأجل الصلاة، الغسل واجب عليها لأجل الصلاة، فلا ارتباط ولا تعلق بين الغسل وصحة النية، ما في تعلق بيناتهم، النية صحيحة لو لم تغتسل، واضح؟ إنما يجب عليها أن تغتسل لأجل الصلاة. والتي تضيع هذا الأمر، يعني بتترك بدون ما تنوي وقد يدخل الفجر أو بقي القليل لدخول الفجر، في مذهب الشافعي يكون فاتها صيام ذلك اليوم، تكون ضيعته يعني، فتمسك بقية النهار وتقضي هذا اليوم، لأنه في مذهب الشافعي ما صح منها. ليش ما صح؟ لأنها لم تنوي. ما قلنا بمذهب الشافعي لا بد لكل يوم من نية مبيتة، هذه لم تبيت النية، ففي مذهب الشافعي ما صح، في مذهب الشافعي ما صح منها. قال المؤلف رحمه الله: ومن نام ليلا ولم ينوي الصيام حتى استيقظ بعد الفجر وجب عليه الإمساك عن المفطرات وعليه قضاء هذا اليوم، هذا بمذهب الشافعي، وعليه قضاء هذا اليوم. ليش؟ لأنه ما صح صومه منه، لأنه لم يبيت النية. يروى في الحديث، يروى في الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية، لا صيام لمن لم يبيت النية. فهذا في مذهب الشافعي يمسك بقية النهار ويقضي هذا اليوم. أما صوم النفل فلا يشترط في نيته التبييت، فلو استيقظ بعد الفجر ولم يأكل شيئا ولم يشرب ونوى صيام هذا اليوم قبل الزوال تطوعا لله تعالى صح صيامه. عندنا مسألة جديدة، هل عم بيحكي عن صيام النفل؟ شو يعني صيام النفل؟ السنة. شو يعني السنة هون؟ يعني التطوع. شو يعني التطوع؟ يعني غير الفريضة، يعني منه واجب منه فرض. استيقظ وقد طلع الفجر ولم يكن قد نوى في الليل، فنوى قال أصوم هذا اليوم تطوعا لله تعالى، صح منه. بس شو؟ بشرط أن لم يكن تعاطى شيئا من المفطرات، يعني ما يكون آكل، ما يكون شرب، تبهت، ما يكون عمل شيء من المفطرات. فإن كان لم يتعاطى شيئا من المفطرات فنوى صيام هذا اليوم، هذا صح منه. وهذا أيضا في الفرض في غير مذهب الشافعي، عند بعضهم يصح كما مر معنا منذ قليل، أما في مذهب الشافعي في الفرض هذا لا يمشي، هذا لا يصح. وقد ورد في الحديث، وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل على بعض زوجاته فسألها هل من شيء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان فظا غليظا سيء الخلق حاشاه، بل كان أكثر خلق الله تواضعا وأشد خلق الله زهدا ورحمة بزوجاته ورحمة بالعبد المملوك وبالإيماء بالفقراء. ما كان إذا دخل إلى البيت ولم يجد طعاما ما كان يسمعهم كلاما يؤذيهم، ما كان يزعجهم. يقول هل من شيء، هل من شيء، يسأل. مش مثل عادة بعض الرجال اليوم، بعض الرجال اليوم يسيء ويظلم زوجته حتى بطريقة السؤال، بيسأل السؤال مزعج. بعض الناس، بعض الرجال بيسأل زوجته بطريقة مؤذية. لا، الرسول كان بعيدا عن ذلك. شو كانت عادته؟ اسمعوا، إذا كان جائعا صلى الله عليه وسلم ودخل البيت يقول هل من شيء، فإن قالوا نعم طلبه، وإن أعجبه أكل، وإن لم يعجبه لم يتكلم. ما قال يي شو هالأكل، يي عليكم، شو ما في إلا هذا الطعام. لا لا لا لا، كان إن لم يعجبه الطعام يسكت لا يتكلم. ثم اسمعوا، فإن قيل له لا في بعض المرات قال أصوم هذا اليوم في النفل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا من الجوع في بعض المرات، وهو رسول الله يبيت طاويا من الجوع، لا يجد في بيته ما يأكله. تعرف لما نقول لم يجد أو ما وجد في بيته ما يأكله، ما معنى هذا؟ يعني ولا حتى الخبز وحده، يعني ولا حتى الزيت، يعني ولا حتى التمر، ولا حتى الخل، ولا حتى الخل. لما نقول ما وجد شيئا يأكله، يعني كل هذا غير موجود في بيته. نحن اليوم واحد بفوت على بيته بيكون بالبراد وعلى التدخيطة وعلى البرندة وبالبراد الاحتياطي، بالفريز الاحتياطي اللي برا، بيكون في أكل بكفي ست أشهر. شو بيقول؟ يي ما في شيء ناكله، ما في شيء اليوم، بيكون في بيته أكل بكفي ست أشهر. الخل ما بيعتبره شيء يؤكل بزعمه، والزيت والزيتون والخبز، اللبنة والجبنة، البراد بيكون معبى أكل، بيقول ما في شيء اليوم، بده يكون صفرة أشكال وألوان. لا، الرسول لم يكن هكذا. لما نقول لم يجد في بيته ما يأكله، يعني حتى ولا التمر، يعني حتى ولا التمر. واسمعوا يا إخواني، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري على عائشة رضي الله عنها. ومن هي عائشة؟ عائشة الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، وأمدنا بمددهما ونفعنا بهما وببركاتهما وبعلمهما. سألها قال: هل من شيء عندكم؟ قالت: لا. قال: فما هذه البرمة التي على النار؟ قالت: هو لحم أهدي لبريرة. مين بريرة؟ أما مملوكة، أما مملوكة. اسمعوا يا إخواننا، قال هو صدقة تصدق بها عليها، على بريرة يعني، وهو لنا هدية، وهو لنا. كان جائعا صلى الله عليه وسلم، كان بحاجة للطعام، لأن هي أما مملوكة عند زوجته عند عائشة، لأن الرسول قال لها اشتريها، وكانت أمة مملوكة، فوجد طعاما لبريرة، لحما أهدي إليها، والرسول لا يأكل الصدقة، لحما تصدق به عليها على بريرة، والرسول لا يأكل الصدقة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية. ما معنى هذا؟ يعني هي بطيب نفس منها جلبته وقدمته لهم هدية، وهذا يأكل منه الرسول، أما ما كان من الصدقات فلا يأكله الرسول. يعني الزكوات، الزكوات، النذور، الكفارات، اليمين أو كفارة الظهار أو يعني أنواع الكفارات والنذور العامة والزكوات، إن كان زكاة المال أو زكاة الفطر، الرسول لا يأكل هذا، الرسول لا يأكل هذا. أما لو أهدي إليه يأكل، أو كان نذر له، هذا نذر خاص فيقبله، أما من النذور العامة ما كان يأكل الرسول، ما كان يأكل. وهيك المنسوب، المنسوب إلى الرسول، يعني الذي هو في ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من كان في مقام الزكاة، مطلبي أو هاشمي أو حسني أو حسيني، هذا لا يأكل الزكوات ولا النذور العامة ولا الكفارات. أما الصدقة التي هي تطوع نفل، لو تصدقت على هذا المنسوب يجوز له أن يأكل. صدقة التطوع مش الزكوات، الزكوات لا يأكلها، أما صدقة التطوع لو أعطيت لهذا المنسوب يأكل، أو هدية يأكل، أو نذر نذر له يأكل، أما ما كان من أنواع صدقات الزكوات لا يأكله، أو من النذور العامة لا يأكله، أو الكفارات أو الفدية، حتى الفدية، الفدية التي تلزم الحاج في بعض الأعمال أيضا المنسوب لا يأكلها. فالرسول عليه السلام لأنه كان جائعا، كان محتاجا لهذا الطعام، قال وهو لنا هدية، هي أخذته صدقة، نعم تصدق عليها هي، لكن هي بعد ذلك أحضرته إلى بيت الرسول هدية، فصار يجوز له أن يأكل منه، صار جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هذه الهدية. قال المؤلف رحمه الله: والإمساك عن المفطرات، يجب الإمساك عن الأكل والشرب وعن إدخال كل ما له حجم ولو صغيرا إلى الرأس أو البطن ونحوهما من منفذ مفتوح كالفم والأنف، لو كان ذلك أجزاء صغيرة كدخان السيجارة والقبل والدبر من الفجر وحتى المغرب. كمان من فرائض الصيام أنه يجب على الصائم المكلف أن يمتنع عن إدخال كل ما له حجم ولو كان شيئا صغيرا جدا، إن كان من المأكول أو من غير المأكول. واضح؟ ما شرط بس يكون المطعوم طعام يعني، لا، أو كان من الطعام أو الشراب أو الدواء أو غيره، كل هذا بده يتجنبه. من الفم، هذا منفذ مفتوح، الفم والأنف منفذ مفتوح، والقبل والدبر، فإن أدخل شيئا ولو كان ذلك أجزاء صغيرة، هون ضرب مثال بشو؟ بالأجزاء الصغيرة التي تنفصل عن السيجارة اللي بيستعملوها بعض الناس بالعامية، بيقولوا بيدخن سيجارة، يعني هيدي السيجارة اللي بيدخنها مع انه حاطيلها هذا القطن المضغوط، مع ذلك مع وجود هذا القطن الفلتر ينفصل ذرات صغيرة تدخل إلى الرئة، تدخل إلى الجوف، هذا يفسد الصيام. تتخيلوا قد ايه هذه الأجزاء صغيرة بدها تكون تفسد الصيام. ليش؟ لأنه من منفذ مفتوح. طيب مثال آخر، طصاصة الربو، ما في دواء للربو بيستعملوه بالطصاصة، بينفصل ذرات صغيرة من الأدوية تصل إلى الرئة، هذا أيضا يفسد الصيام. طيب إذا واحد سألك قال لك مريض الربو ما بيستغني عن الطصاصة، شو بيعمل؟ الجواب، إن كانت توجد أدوية تغنيه عن الطصاصة في النهار يستعملها في الليل من المغرب إلى ما قبل الفجر، يستعمل في هذا الوقت ويستغني عنه في النهار. إذا كان ما في ولابد يستعملها بالنهار، وكان بحيث لو لم يستعملها ينضر، انتبهوا ينضر، يعني يلحقه ضرر مؤكد، هذا يجوز له أن يفطر ثم يقضي لما يتعافى. أما إنه عزعم صايم وعم بيستعمل طصاصة الربو ما بيمشي الحال. فهمنا؟ مثال آخر، قال من الفم أو الأنف أو القبل أو الدبر، شو يعني؟ يعني ما يسمى التحميلة، ما يسمى الحقنة في الدبر، ما يسمى ميزان الحرارة في الدبر، هذا يؤثر، هذا يؤثر، لأنه شيء له حجم ومن منفذ مفتوح. طيب شو كمان؟ ما يسمى بالميل، يوضع في القبل مكان خروج البول، يعني يوضع هذا الميل في القبل، يدخل إلى الداخل لأجل أن يبول الإنسان، هذا أدخل من منفذ مفتوح فيؤثر، يعني يفسد الصيام، هذا يفسد الصيام لأنه من منفذ مفتوح، أدخل شيئا له حجم إلى البطن أو الأمعاء أو الرئة أو الدماغ أو من القبل أو الدبر أو الفم أو الأنف، كل هذا يؤثر، كل هذا يؤثر. اسمعوا معي، أما ما كان من غير منفذ مفتوح، شو يعني؟ استعمال الإبرة في العضل، استعمال الإبرة في العضل أو في الشريان، هذا لا يضر، هذا لا يؤثر. شو بيقول لك بعض الناس؟ بس عم بيتغذى، بس عم بيقوى، بس عم بيستفيد، ليش أنت بتنشقك للهواء ألا تقوى؟ بتنشقك للهواء ألا تستفيد؟ هذا لا يضر، مع أنك عم تتنشق من وين؟ من تمك ومن أنفك، لكن هذا الهواء لا يضر. وهنا نتكلم عن الفائدة، هنا نتكلم عن الفائدة وعن التنشط الذي يحصل، لكنه لا يضر. وهكذا ما دخل من غير منفذ مفتوح ولو كان ينشط فإنه لا يضر، لأنه من غير منفذ مفتوح. يعني مش المسألة والأصل فيها أنه حصل له غذاء أو فائدة، مع كون هذا الهواء الذي نتنشقه ليس شيئا يمسك باليد، لكن عندما نتنشق هذا الهواء ألسنا نتنشط ونقوى ونستفيد؟ هذا لا يؤثر. هون عم نحكي عن الفائدة، وهناك الفائدة حصلت لكن من غير منفذ مفتوح، عملوا له إبرة بالشريان، عملوا له إبرة بالعضل، هذا لا يؤثر. والصيام صحيح، هذا لا يؤثر على الصيام، والصيام صحيح. طيب ميزان الحرارة إن كان في الفم أيضا لا يؤثر إذا كان تحت اللسان، بشرط أن لا ينفصل منه دواء يغير الريق. بعض منه بيمسحوه بدواء لما يحطوه بالتم بيصير فيه طعم، إذا حل في الريق طعمه أو شيء غير الريق يبصقه ولا يبلعه، واضح؟ وما بيأثر على الصيام، لأنه مجرد وضع ميزان الحرارة تحت اللسان هذا لا يضر، بس عم نقول إذا تغير الريق بشيء يبصقه ولا يبلعه. طيب فرشية أسنان، فرشية أسنان بيقدر يستعملها بعد الفجر لما يفيق الصبح، مثل عادة الناس الساعة 7 و8 و9 بده يروح على شغله بيستعملوا فرشية أسنان بنطفوا أسنانهم، يجوز ويصح، لكن بشرط أن لا يبلع دواء تنظيف الأسنان، وأن لا يبلع دما خرج من لثته، وأن لا يبلع شيئا غير الريق، يعني ما يبلع ريق متغير بشيء ولو كان طاهرا، مثل دواء أسنان اللي بيستعملوه على طعمة الفيكس أو النعنع أو الفريز أو ما شابه، لو استعمل دواء الأسنان وفرشات الأسنان بشرط أن لا يبلع ريقا متغيرا، واضح؟ بعض الناس سألوا عن قلع الضرس، إذا كان صايم وقلع ضرسه يجوز ويصح صومه بشرط أن لا يبلع الدم ولا دواء ولا ريق متغير، بيبزق ليصفى ريقه ثم يطهر فمه ويبلع الريق الخالص الطاهر الخالص من معدنه. إبرة البنج بالنيرة ما بتأثر، لأن هون عادة ما بتنزل على الجوف، لا تنزل إلى الجوف، لكن إذا حس بطعم بتمه بيبزقها، إذا شعر بطعمة في فمه بشيء تغير يبصقه ولا يبلعه، لكن إذا عمل له إبرة بنج بنيرته هذا لا يضر. إن حصل شيء وغير الريق في الفم يبصقه ولا يبلعه. كمان مثل إبرة الشريان، المصل مثل إبرة الشريان أو مثل إبرة العضل، هذا من غير منفذ مفتوح. أما المصل يلي بيشربوه شرب بيأثر، في مصل أنواع، المصل بيعلقوه بالإبرة هذا من غير منفذ مفتوح لا يضر، أما المصل يلي بيشربوه شرب بطبيعة الحال هذا يؤثر، كأنه عم بيشرب بيبسي يعني، هذا يؤثر يفسد الصيام، هذا يفسد الصيام. كمان بعض الناس عم بيسألوا عن استعمال السواك أثناء الصيام، تقدر ويجوز وسنة، لكن إذا طلع منه نسرات صغيرة بتشيلها، أو كان في طعم بالسواك فحلت في الريق تبصقه، تبصق هذا الريق، يعني المهم ما تبلع ريق متغير ولا تبلع نسرات صغيرة من خشب السواك، واضح؟ وهذا لا يضر الصيام ولا يؤثر على الصيام. سمعت عن بيسأل أخونا عن الأكسجين الذي يوضع للمريض، إذا كان فيه معه ذرات تنفصل وتدخل إلى الرئة مثل تصاصة الربو يعني ما بيمشي الحال، أو رزاز الماء عم بيبلع عمدا يبلعه عمدا، أو رزاز الدواء يبلعه عمدا، هذا يؤثر يضر. أما مجرد الهواء، مجرد تنشق الهواء الخالص، مش في أدوية عم تدخل مثل تصاصة الربو، مجرد الهواء وحده. يعني كيف هلا المروحة فوقكم، هذا الهواء القوي اللي عم ينزل عليكم لا يضر، إن كان مثل هذا لا يؤثر. كيف المرأة اللي قاعدة عم تطبخ وعم بتشم الطبخ، ريحة المطبخ كلها معبقة، هذا لا يضر، لكن ما بتقرب على الطبخة وتستنشق بقوة بحيث أن تدخل الرطوبة، الرطوبة المجمعة يعني، أو شيء بفعلها عمدا يدخل، هذا ممنوع. أما مجرد تذوق الطعام من غير ابتلاع، من غير ابتلاع لا يضر. مش بلسانك بتحس بالطعم الحلو والمالحة، إذا ملح الطعام ملحه قليل أو كثير تشعر من غير أن يدخل إلى الجوف، فقط على اللسان، ثم تبصقه إلى أن يصفو الريق، هذا لا يضر. هلا المرأة منا محتاجة تعمل هيك، بس هذا حكم شرعي، في ناس بيسألوا عنه، ويمكن في نسوان بتاكل أطلي من زوجها إذا طلع الأكل مالح مثلا، فبتخلص حالها من الأطلي يعني، مع أنه ليس له هو. بعض الأزواج ظالمين، بعض الأزواج ظالمين، يضرب زوجته بغير حق، حتى لو إجا على البيت وبعد ما طابخة ليس له أن يضربها، بتكون مشغول بتنظيف بيته وتيابه، بتنظيف أولاده وتيابهم، ومعجوقة بالبيت عم تغسل وبتجلي وبتشطف بوقت واحد، وبدو إياها على الأتيكات وعلى الزيبة تكون الصفرة جاهزة، إذا تأخرت 5 دقائق بيعمل لها مشكلة، بيضربها بيبكيها، هذا حرام، هذا ظلم، هذا لا يجوز، هذا ظلم، هذا لا يجوز. شو هو البهار؟ إذا كان الأشياء التي يشتغل بها الناس مما يمكن التحرز عنها، بدها هي تصرف من أخيرة وتمها عنهم، ما تحط من أخيرها كمان بعلبة البهار، إذا كان شيء عمدا هي تنشقته نعم يضر، أما مجرد الرائحة لا يضر، مجرد الرائحة لا يضر. فإن عطست أو حصل وخرج منها قيء من شدة الرائحة، هذا لا يضر، بشرط أن لا تبلع شيئا من القيء، إنما تبصقه وتطهر فمها، وحيمرق معنا بعد شوي مسألة القيء. قال المؤلف رحمه الله: ومن أكل أو شرب ناسيا ولو كثيرا لم يفطر ولو في صيام النفل، ففي الحديث الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري. يعني نسي حقيقة أنه صائم فأكل أو شرب، لو شبع صيامه صحيح. بعض الناس لا سيما أول 2 أو 3 بيبقوا ينسوا كتير، لأنه معودين كل السنة أكل وشرب بكل الأوقات، فبيكون فعلا ناسي، مارق من حد البراد فتحه وقف تسليله شوي، شبع ناسيا صيامه صحيح. الرسول قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، فليتم صومه، صيامه صحيح. انتبهوا معي، أما لو تناسى، عمل حاله ناسي، لو قدر حبة بذر الخردل عمدا عامدا عالما بالتحريم ذاكرا للصيام، فسد صومه، فسد صومه. أدي بذر الخردل الصغير بتعرفوها؟ مين بيعرف بذر الخردل؟ أدي تقريبا حجمها حج طلال؟ لا ما ضبطت معك. 4 حبات من بذر الخردل قدر حبة سمسم، أصغر، بس مش إنه قدها أو أصغر شوي، 4 حبات من بذر الخردل تقريبا قدر حبة سمسم واحدة، يعني شوفوا قدي صغيرة. هذا يؤثر، هذا يؤثر، إن ابتلعه عمدا. فإذا انتبهوا أن من كان ناسيا فأكل أو شرب ولو شبع، هذا في الفرض وفي النفل، هذا في الفرض وفي النفل، وهذا في مذهب الشافعي. قال المؤلف رحمه الله: ومن مفطرات الصيام الاستقاء، فالذي يخرج القيء، يخرج القيء بالعامية بيقولوا يعني يستفرغ، بس حتى لي تنفهم المسألة، بالعامية بيقولوا انه استفرغ يعني، او هو اخرج الاستفراغ. هذا الاستيقاء، هذه الاستيقاء ان كانت عمدا فعلها، مثلا حط اصبعه بتمه الى ان تقايا، او اخذ شعرات اخته وحطهم بتمه مثلا، فسد صومه ان تقايا ولو لم يبلع منه شيئا. ليش؟ لانه عمدا تقايأ بإرادته، أخرج القيء. أما من كان مغلوبا، شم ريحة كريهة، ماشي بالطريق شايف منظر بدون إرادة تقايأ، بس ما بلع شيء منه، بصق وطهر فمه وبلع ريقه الخالص من معدنه الطاهر، صيامه صحيح. أما إن ابتلع الريق المتنجس عمدا فسد صومه. أما إن ابتلع الريق المتنجس بالقيء عمدا بلعه فسد صومه. قال صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء، زرعه يعني غلبه بدون إرادة، من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. ماذا قال الرسول؟ فليقضي ولو لم يبلع منه شيئا. رواه الحاكم والأربعة. قال المؤلف: والجماع وإخراج المني بالاستمناء أو المباشرة، فإنه مفطر، يعني من جملة الأشياء التي تفطر الصائم الجماع. فمن جامع زوجته أثناء الصيام ذاكرا للصيام، مش ناسيا، ذاكرا، عامدا عالما بالتحريم، فسد صومه. وشو كمان؟ وعليه معصية من الكبائر. وشو كمان؟ عليه إمساك بقية النهار. وشو كمان؟ والقضاء الفوري. وشو كمان؟ والكفارة. وما هي الكفارة على هذا الترتيب قبل الصيام؟ اعتاقه، عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل. طيب، فإن عجز ما قادر يحصل على عبد مملوك بهالصفات ويعتقه يحرره، ما في، لا قادر بلبنان ولا قادر مثلا بمكان آخر بما يلزمه بحسب العادة، ما في، ما قادر، ينتقل بعد ذلك إن عجز عن الاعتاق للصيام. صيام شهرين متتابعين غير يوم القضاء، غير يوم القضاء الذي أفطر فيه. فإن عجز أطعم 60 مسكينا، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. هذا بالنسبة لمين؟ لمن يفسد صومه بالجماع، عامدا ذاكرا عالما بالتحريم، فسد صومه وعليه كل الأشياء التي ذكرناها. قال: وإخراج المني بالاستمناء أو بالمباشرة. الاستمناء ما يسمى عند الناس بالعامية بالعادة السرية، وهذا حرام. من فعله أثناء الصيام زيادة على الفعل الذي هو محرم فسد صومه أيضا. حأرجع عيد وانتبهوا، حأرجع عيد وانتبهوا وعلموا هيدا لغيركم، لا سيما شباب هذا العصر، شباب المدارس وشباب الثانويات وشباب المعاهد وشباب الجامعات الذين يقعون في هذه المعصية، معصية الاستمناء بما يسمى بالعادة السرية. هذا حرام، هذا عمل قبيح خبيث مذموم، هذا لا يجوز. زيادة على أنه حرام ومعصية، ومن فعله أثناء الصيام فسد صومه. هلا بإفساد الصيام شو صار عليه كمان؟ كبيرة كبيرة، وعليه إمساك بقية النهار، عليه التوبة أولا، إمساك بقية النهار أيضا، والقضاء الفوري، يعني لا يؤخر في القضاء. فانتبهوا، حذروا بعضكم الآباء ليعلموا أبناءهم هذا. من عيب إذا البي قال له لابنه اللي عمره 12 سنة و13 و14 و15 و16 سنة و17 و18 سنة، منه عيب انه البي يقول له، لو يقول لابنه لاولاده انتبهوا هيدي العادة السرية حرام، هذا لا يجوز، اياكم، لا تفعلوا هذا ولو فعله بعض السفهاء من طلاب المدارس والمعاهد والجامعات والثانويات والعمال. قل له لابنك لو كانوا بعض رفقاتك حكيوا قدامك، اياك ترد عليهم، اياك تسمع منهم، اياك تعمل مثلهم. العيب ان تفعل العيب انك تبقى جاهل وتترك اولادك جاهلين، اما ان علمتهم هذا مطلوب منك شرعا وليس عيبا. مطلوب من الأب أن يعلم أولاده أن هذا الفعل حرام، أن هذا العمل لا يجوز. وإن فعل ذلك أثناء الصيام فسد صومه أو بالمباشرة. شو يعني بالمباشرة؟ يعني لحمه على لحم زوجته، يعني يباشر لحمه لحمها، باشر زوجته إلى أن نزل منه الماء الذي هو أصل الإنسان. هذا حرام وهذا مفسد للصوم. يعني الذي يفعل ذلك عمدا يباشرها حتى ينزل، لو بغير الجماع، انتبهوا الجماع حكينا عنه، لو بغير الجماع بقي مباشرا لها، يعني اللحم على اللحم، يفعل ذلك يعني إلى أن ينزل، فعل ذلك عمدا، هذا حرام، هذا أفسد صومه، هذا بإفساده للصيام بهذا الفعل عصى الله تعالى. لو كانت هي زوجته، لو كانت هي زوجة له. ولما كان وقت الصيام من الفجر حتى المغرب وجب معرفة طرفي النهار على كل مكلف بالصيام، فإن المؤذنين اليوم يغلب عليهم الجهل بمواقيت الصلاة، فلا يعتمد على الإسطوانة التي يديرونها وقت الفجر والمغرب. وهون عندنا مسألة مهمة كثير، كل واحد مكلف بالصيام بده يعرف طرفي النهار، كيف يدخل المغرب وكيف يدخل الفجر. ليش؟ لأن لا يتعاطى شيئا من المفطرات أثناء الصيام، فبده يعرف أن دخول المغرب بغروب الشمس تماما كاملة، مش اعتمادا على الإذاعة والراديو، ليس بمجرد شاف غيوم أو في غطيطة بالبلد أو غبار أو دخان فعتمد بيروت يخمن صار الليل ويروح يأكل ويشرب. لا، مش بمجرد ينزل الأباجور تاع البيت والشبابيك أنه عتمد بيروح بيأكل وبيشرب. لا، مش بمجرد أنه يسمع له شي فرقيعة أو شي مدفعية طلعت. لا، بده يتحقق أنه دخل المغرب، لأنه أكثر المؤذنين اليوم جهال بأوقات الصلوات فلا يعرفون كيف تدخل بالطريقة الشرعية، إنما يعتمدون على الإمساكية والرزنامة والأسطوين اللي كانوا يحطوها أو الشريط، وهذا لا يكفي. واسمعوا ماذا حصل. الحج أبو محمد الزعتري الله يرحمه ويغفر له، اللي بيعرفوا منكم بيعرفوا، كان ملازما ومحافظا على الصلوات جماعة في مسجد حمد، في مسجد حمد. مرة من المرات أحد المؤذنين، هلا ما بقى موجود حتى ما حدا يقول إيه كيف عم تحكي عن المؤذن، هذا المؤذن اللي عم نحكي عنه لا ذكرنا اسمه ومنه موجود اليوم بالجامع، يعني ليس هو المؤذن الموجود اليوم في جامع حمد، ماشي لهون. إجا عم بحط أذان العصر قبل دخول الوقت تقريبا بسبع دقائق. إجا الحاج أبو محمد قال له يا فلان شو عم تعمل؟ قال له بدي أذن العصر. قال له ما دخل العصر بعد فيه سبع دقائق من الوقت. قال له لك يلا يا حاج خلينا نأذن يصلوا هالناس بيروحوا على أشغالهم. انظروا المقياس عندهم ما هو، هذا مقياس الجهلاء ليس مقياس أهل العلم. واحد تاني هو حكى لنا كان في مسجد على شاطئ البحر في بيروت داخل قد يقال دركبة بده يصلي العصر، بده يصلي العصر، نظر وقد غربت الشمس، فايت معجوق. شو قال له المؤذن؟ قال له وينك؟ قال له شو؟ قال له توضع عمهلك وصلي عمهلك، ما ححط أذان المغرب لتخلص أنت. هذا المقياس عندهم. هذا الذي حصلت معه هو حكاها لنا، يعني مخمن حاله عزعمه أوقات الصلوات بإيده. قال له ما ححط أذان المغرب لتخلص أنت، إنه لو صلى العصر قضاء في وقت المغرب وبعدين أذن المغرب بيكون صارت حاضر العصر؟ يعني لا، صارت قضاء لو حتى ما أذن المغرب، لو مات المؤذن. شو هالحكي هذا؟ بعض الناس هنا في بيروت بسبب بعض الإذاعات المتسرعة أكلوا وشربوا في رمضان قبل المغرب بثلث ساعة. مرة كنا في الشارع قريب الثلث ساعة بعد فيل المغرب، وضع في بعض الإذاعات المحلية التلفزيونية في بيروت أذان المغرب. بعد شوية قال نعتذر، رفع الأذان خطأ وكان اللي أكل أكل واللي شرب شرب وفسد صومهم، وفسد صومهم. إذن قال المؤلف: والفجر هو البياض المعترض بالأفق الشرقي، ويوجد في أوله حمرة خفيفة مختلطة ببياضه، ثم بعد حوالي نصف ساعة تشتد هذه الحمرة، فهذا البياض هو الفجر، الفجر الصادق يعني. فالنية يجب إيقاعها قبل ظهور هذا البياض، يكون هذا البياض معترضا في جهة الأفق من المشرق، يظهر ويكون شيء من الاحمرار من الحمرة مختلطة ببياضه، ثم ينتشر يمتد يتوسع، هذا يقال له الفجر الصادق. فالنية لابد أن تقع قبل ظهور هذا البياض، قبل أوله يعني. وأما المغرب فهو بغروب قرص الشمس كله. قال المؤلف: فمن أكل بعد الفجر معتقدا أن الفجر لم يطلع فسد صومه ولزمه القضاء وعليه الإمساك عن المفطرات باقي النهار، فإن كان اجتهد فأكل ثم تبين له أنه دخل الفجر لم يأثم، لأنه هون عن اجتهاد معتبر، كأن اعتمد على صياح الديك المجرب، مش الديك اللي كل ثلاث دقائق بيصيح، لا، الديك المجرب اعتمد على صياح الديك المجرب. هذا إذا كان باجتهاد معتبر، اجتهد فظن أن الفجر لم يدخل فأكل أو شرب ثم تبين له أن الفجر كان قد دخل، هذا ما عليه معصية لكن يمسك بقية النهار ويقضي، لكن ما عليه معصية. لماذا؟ لأنه باجتهاد معتبر. وكذا لو أكل قبيل مغيب قرص الشمس معتقدا أنه قد غربت الشمس ثم تبين له خلاف ذلك فسد صومه ولزمه قضاء هذا اليوم. الأمثلة اللي أعطيناها صارت واضحة. وأما الذي يأكل بدون عذر قبيل غروب الشمس بدون عذر فقد أثم. قال الله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وغروب الشمس علامة على دخول الليل، وكذلك يجب على المسلم الثبوت في الإسلام على الدوام في رمضان وغيره، فيجب عليه تجنب الوقوع في الكفر بأنواعه الثلاثة: الكفر القولي كالذي يسب الله أو القرآن أو الإسلام أو الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الكعبة أو الحج أو شهر رمضان أو شعائر الإسلام أو شعيرة من شعائر الإسلام. مثل شو؟ الكعبة من شعائر الإسلام، المساجد من شعائر الإسلام، عيد الأضحى من شعائر الإسلام، عيد الفطر من شعائر الإسلام، صلاة الجمعة من شعائر الإسلام، الصلوات الخمس من شعائر الإسلام، الأذان من شعائر الإسلام. فمن سب شيئا من هذه يكفر. من سب ملكا من الملائكة، عزرائيل، جبريل، ميكائيل، أي ملك، من سبه يكفر. من اعترض على الله، من استخف بالقرآن، من استهزأ بالصلاة، من استهزأ بالأنبياء، من شتم نبيا من الأنبياء، هذا خرج من الإسلام. والكفر القولي سمي بذلك لأن الإنسان بلسانه يقوله، يقول هذا الكلام بلسانه، يعني الكفر القولي ومحله اللسان. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وهذا دليل من القرآن على وجود الكفر القولي، والقرآن يحذر منه، والقرآن يحذر من الكفر القولي. وكذا حذر القرآن من الكفر الاعتقادي. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والارتياب الشك، والشك محله القلب. يعني القرآن يحذر من الكفر الاعتقادي. مثل شو؟ كالذي يعتقد أن هناك دينا صحيحا غير الإسلام، اللي بيعتقد أنه في نبي من الأنبياء على غير الإسلام، اللي بيعتقد أنه الله جسم أو حجم أو شكل أو صورة أو إله كمية أو طول أو عرض أو عمق أو سمك أو جوارح أو أعضاء أو أدوات أو تركيب، الذي يعتقد أن الله يسكن السماوات يجلس على العرش، الذي يعتقد أن الله كالغيوم، الذي يعتقد أن الله كالهواء، الذي يعتقد أن الله روح أو له روح أو يشبه الروح، الذي يعتقد أن العالم أزلي مع الله، الذي يعتقد أن القرآن فيه خطأ، الذي يعتقد أن الأنبياء قد يقعون في الزنا أو في الإشراك، هذا اسمه كفر اعتقادي. ومن وقع في واحدة من هذه الأشياء خرج من الإسلام. ليس شرطا أن يقع في كل هذه الأشياء مجتمعة، لا، ولو بواحدة منها. وقد حذر القرآن من الكفر الفعلي. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الكفر الفعلي ما يصدر بالبدن بالجوارح كالذي يفعله بعض عمال المطابع، بيطبعوا المصاحف بيحطوها بالصناديق بيطلعوها على الكاميونات بيطلعوا بيقعدوا عليها بأقدامهم هذه كفرية، وبجلوسهم عليها يعني بمؤخرته يقعد على المصحف، هذا كفر، هذا خروج من الإسلام. وكذلك ما يفعله بعض السحرة الذين يسجدون للشمس عند غروبها، أو يسجدون لإبليس، أو يذبحون ديكا معينا بصفات معينة للشيطان، يذبحون تقربا للشيطان، هذا اسمه إشراك، هذا عبادة غير الله، هذا عبادة غير الله. أو ما يفعله بعض الذين يذهبون للسحرة، يقول لهم الساحر ضعوا سورة ياسين في حفرة الخلاء، أو ضع آية الكرسي في نعلك في حذائك من الداخل وتلبسه، هذا كفر فعلي، بتصير بالصباط وبيدعس عليها بإجر كفرية تانية يعني. ثم من السحر ما هو كفر وخروج من الإسلام، بعض السحرة لعنة الله عليهم يوقعون الذين يأتون إليهم بالكفر، كأحد السحرة الذين كان في دمشق، وقد أخبرنا بعض مشايخ دمشق عن هذا أنه كتب شيئا من القرآن لبعض النساء على العورة المغلظة، على العورة المغلظة كتب لها آية الكرسي وسورة الإخلاص، هذا اسمه كفر، اسمه خروج من الإسلام. كذلك من الكفر الفعلي كتابة المصحف أو شيء منه بالبول أو بالغائط، بالبول أو بالغائط، هذا اسمه كفر فعلي. من الكفر الفعلي ما تفعله بعض النساء في البيوت، تأخذ جزء عمة، جزء تبارك، قد سمع ربع ياسين، وعرفين شو هيدا، بس لأنه صار عطيق وتهرأت أوراقه تأخذه بتكبه بالزبالة، هذا اسمه كفر فعلي، كفر فعلي خروج من الإسلام. وقد قال العلماء إلقاء المصحف في القاذورات كفر، ولو قال بزعمه ما قصدت الاستخفاف، لأنه فعله بدل على الاستخفاف، فعله يدل على الاستخفاف. وقد قال العلماء، اسمعوا هالمسألة وانتبهوا، لأنه كثير من الناس عم بيتساهلوا بهالقضايا، صاروا بيشوفوا كياس أو أوراق أو جرايد عليها آيات من القرآن بياخدوها ويكبوها، هذا كفر. العلماء بيقولوا شوفوا هالمسألة اللي نصوا عليها، قال إذا واحد رمى ورقة عليها آيتين من المصحف، آيتين عرف ذلك ورماها، قالوا كأنه رمى المصحف كله. فانتبهوا، بعض الناس بيشوفوا جرايد ومجلات فيها آيات من القرآن بياخدها بكبها بالزبالة، هذا اسمه كفر فعلي. أما من رماها ولم يعرف ما فيها، ما قرأ، ما سمع، ما حدا قرأ له، كبها بالزبالة، منه عارفين، هذا لا يكفر. مثلا أنت ماشي بالطريق شفت كيس مسكر، دعست عليه ومشيت، من بعد ما مشيت صرخوا الناس شو في، فتحوا الكيس طلع فيه مصحف، انت ما كنت عارفين، مخمنوا كيس زبالة، دعست عليه ومشيت، منك عارفين، هون ما بيكون كفرت، هنا لا تكفر. اما من عرف وداسه يكفر ويخرج من الإسلام. وايضا ليعلم أن من وقع في كفرية من الكفريات ولو كان مازحا ولو كان غاضبا ولو كان لاعبا خرج من الإسلام ولا يرجع إليه إلا بالشهادتين، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس بقول أستغفر الله، وليس